هل تقبل توبة الساحر إذا تاب؟ نعم، لكن الساحر والزنديق عند بعض العلماء إذا لم يتوبوا قبل أن يقدر عليهم لا يقبل منهم. لكن الراجح أن أي إنسان تاب من الكفر يقبل منه ويوكل أمره إلى الله، إلا يعني الزنديق عند المالكية يقول لا، الزنديق لا تقبل توبته، وإذا تاب يدخل الجنة يوم القيامة، لكن في الدنيا إيش؟ يقتل كساب بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: ما حكم دعاء القنوت في صلاة الصبح وجزاك الله خير؟ شيء ورد عن الشافعي ومالك. تقول حكمه، حكم القنوت في الصبح جائز، نعم، جمع سنة تحية المسجد وسنة الطهارة والوضوء وركعتي الفجر بنية واحدة تمام، يجوز ولك الأجر. نمير أهلنا من الميرة، وماره يميره إذا جلب له الطعام من غير بلده. الميرة تقال للطعام، ولكن تقال للطعام المجلوب من بلد إلى بلد، كما قال ثمامة بن أثال لما ذهب لمكة ليعتمر بعد أن فك النبي صلى الله عليه وسلم وثاقه ودخل في الإسلام، قال له: نويت أن أعتمر؟ قال: أعتمر. فقالوا: لا تأتي لمكة؟ قال: والله إن منعتموني مكة فإني أمنعكم ميرة اليمامة، تأتيهم الحبوب من اليمامة القمح، فعند ذلك خافوا وتركوه يعتمر، لأن المقاطعة الاقتصادية قديمة هذه. نعم نعم، أرجو الله لي ولكم التوفيق.